بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. هنكمل اليوم بإذن الله هذه هي المحاضرة 11 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. المحاضرة 11. في هذه المحاضرة قبل أن نبدأ أنا أذكر لكم قصة حتى تدركوا أهمية ما سنأخذه اليوم بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر يعني كنا فيه قبل أن أدخل الاعتقال كنت فيه كلية هندسة وكان في طبعا أخذت السنة الثانية وقطلت يعني الفرقة الأولى والفرقة الثانية قطلت. بعد ما قطلت تحولت إلى كلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم سياسة، وهذه الكلية يدخل فيها عدد قليل جدا يعني يدخل فيها قمة الناجحين في الثانوية العامة قسم الأدب. قمة الناجحين في الثانوية العامة قسم الأدب يدخلون، لأن هي عدد من يدخلها هي تسمح ب 150 مشترك فقط. عليكم السلام ورحمة الله، يعني 150 يدخلون في التنسيق فقط. ف 150 من عشرات الآلاف اللي نجحوا في الاختبار، فبيكون هذا هو قمة، يعني هو بيأخذوا أعلى إيش أول والثاني والثالث حتى رقم 150 في الغالب، يعني هم اللي بيدخلوا هذه الكلية. وهي اللي بيخرج اللي يتخرج من هذه الكلية في الغالب هو الذي يوظف في الإدارة أو يعني توجيه المجتمع ككل، في وزارة الخارجية، في الوزراء، في مستشارين رئاسة الجمهورية، ما إلى ذلك من الإيه من الأمور. يعني هم بيكونوا القادة الفكريين للمجتمع. فأي كلية بيبقى فيها تيارات، وبالذات لما هي كلية فكرية ففيها تيارات شيوعية وإسلامية وكذا وكذا وكذا، كل هذا موجود. فكان يأتي يراقب علي في الاعتقال، كان يرسلون مراقب في الاعتقال، وكنت أنا الوحيد اللي في المعتقل اللي في هذه الإيه اللي في هذه الكلية. فكان يراقب علي شخص ذا ميول إسلامية، يعني له ميول إسلامية، ممكن يكون هو إيش يعني يكون هو قريب من الإخوان، يعني من جماعة الإخوان، ما له إخوان لكن قريب من جماعة الإخوان. فجلس معي مرة بيحكي يعني، فقال يا أخي أنا صراحة عندي مشكلة في موضوع خلط القرآن. إيش المشكلة عنده؟ يقول لا أعرف لماذا جارت كل هذه الأزمة الكبيرة في الأمة الإسلامية بسبب هذا الأمر البسيط. يعني ما العائد الذي يعود على المسلمين من معرفة إن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ إيش العائد العملي؟ هو مربى كما ربينا جميعا تمام في يعني كما نشأنا جميعا في مدارس معتمدة على الطريقة العلمانية في الإيه؟ في التدريس تمام؟ وأول مرة يسمع يعني قرأ هذه المسألة في الثقافة العامة، ما قرأها في كتاب الديانة مثلا في المدرسة أو شيء، لا ما قرأها في الثقافة الإيه؟ في الثقافة العامة. ومستغرب جدا ليش أنتوا لو جيت تفكر هيك الأمة انقسمت انقسام كبير وصار في فتنة كبيرة وقتل علماء وقتل عديد من المسلمين وحصل تكفير وشقت الأمة شقا بسبب هذه المسألة. فيقول هذه مسألة يعني مسألة بسيطة، ليش يحصل كل هذا؟ ما العائد العملي الذي يعود على الأمة من معرفة أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ إيش رأيكم؟ طبعا أنا أجبت إجابة كنا وقتها عن المذهب الظاهري، أو ما زلنا لم نتخلص بعد من تبعات المذهب الظاهري. قلت له هذه عقيدة لابد أن تعتقدها، فحتى لو كان شيء صغير أو كبير، ما في شيء اسمه صغير ولا شيء اسمه إيه كبير، هذه عقيدة لابد أن نعتقدها وتطبق الأمة من أجلها، ما في إشكال. لكن حتى لو كانت مسألة واحدة من مئات الآلاف من المسائل في الفقه والعقيدة ما بيكفر، تطبق الأمة من أجلها ما في إيه ما في إشكال. لكن هذه الإجابة صحيحة جزئيا ولكن ليست هي الإجابة الصحيحة. يوم إن شاء الله نعرف الإجابة الصحيحة. هل عندنا الإجابة الصحيحة؟ نعم شيخ، متعلق الأمر بالصفات بعلم الله وبصفات الله بشكل كامل، يعني مو بس بالقرآن بحد ذاته، يعني بكلام الله. تمام، هاي قريبة من الإجابة. نعم متعلق بنفسية المتلقي؟ لا يصل إلى التجسيم؟ لا لا، هو مقصود بهذا مقصود إنكار هذه الصفة أو تأويل هذه الصفة على غير وجهها يفتح الباب لتأويل كل الصفات من أولها لآخرها. وتأويل كل الصفات هذه ربع العقيدة، تأويل كل الصفات هذه ربع الإيه؟ ربع العقيدة وله أثار ضارة جدا كما تحدثنا في بداية العقيدة وكما سنتحدث اليوم أيضا بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ في هذه المسألة ونذكر الأقوال فيها نذكر هنا بعض يعني نكمل ما المسألة اللي احنا بقى هناها المرة الماضية وهي وإن محمدا رسوله المجتبى. ما كملنا الكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بقي فقرتين ثلاثة وما أحببنا أن نطيل عليها. يقول وكل دعوة نبي بعده فضي وهوى. يعني كل دعوة لنبي بعد أنه يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه قطع الدعوة باطلة وغير مقبولة. يقول طبعا هذا لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة ما يقول أحد طيب افرض إجا واحد هب أنه أتى أحد وأتى إلينا بالمعجزات الخارقة وأتى بالأدلة على صدقه كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هل نصدقه أم لا نصدقه؟ ليش لا نصدقه؟ لا في قبل هذا ما قبل هذا نقصد السؤال هل ممكن أن يحدث هذا؟ يستحيل أن يحدث يستحيل لأن الله لا يريد أن يضل إيه؟ يضل الناس. ولما أتى موسى أخبر أن هناك أنبياء يأتون بعده ولما أتى عيسى أخبر أن هناك أنبياء يأتون بعده حتى النصارى واليهود يقرون بأن موسى وعيسى أخبروا بأن أنبياء يأتون من بعده وأخبروا أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان هم يقولون ليس هذا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا أحمد المذكور عندنا لكنهم يعلمون أن هناك من سيختم الإيه من سيختم الرسالة على نعته ويعلمون أن هناك من سيأتي بعدهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أنه لن يأتي نبي بعده تمام أنه لن يأتي نبي بعده. فإذا هذا لن يحدث أبدا أن يأتي على شخص معه معجزات خارقة وأدل على صدقه كما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة. بل في خلال 1400 سنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن كل من ادعى النبوة ظهر كذبه مباشرة ولم يأتي أحد بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنص ولا بعشر ولا بشيء منه. طيب ويقول هذا من باب فرض المحال لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه كما تحدثنا قبل كثيرا أن هذه المسألة من يدعيها فهو كاذب من أكذب الكاذبين ويستحيل إلا أن يتبين كذبه. طيب والقول والغي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. فغي وهوى يعني بسبب هوى إيه؟ النفس من يدعو لهذا وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الجن أم لا؟ مبعوث الجن وهذه مسألة قطعية لا خلاف فيها. وكذلك سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا قل أوحي إلي أنه استمع ربه من الجن إلى آخر الآيات. طيب قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. يقول مقاتل أحد المفسرين من التابعين أن الله عز وجل لم يبعث رسولا إلى الإنس والجن مشتركين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام فيه إشكال. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط معروف أن الرسل لا يكون إلا من الإنس. فإذا لما يقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يبقى أكيد الرسل التي كانت تأتي كانت ترسل إلى الإنس والجن سوية تمام إلا يكون كل الرسل أو بعض الرسل. طيب وليس من الجن رسول كما قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر والآية تقول رسل منكم. يبقى احنا نتناقش الآن يعني المسألة التي نناقشها الآن هل أرسل للجن والإنس مشتركين نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تمام. طيب والله قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يبقى إذن الكتاب الذي أنزل إلى موسى كان مرسلا أو كانوا مكلفين به إيه؟ أيضا الآية يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن زحم أنه زعم أن في الجن رسلا. في ناس مسألة أن لا يوجد من الجن رسل هذه مسألة مختلف أيضا فيها. فبعض الناس يقولون إن في الجن رسل واستدل بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم ومنكم هذه خصفين إن في الجن رسل ومن الإنس إيه؟ رسل كما قد يدور في ذهن بعضكم. ولكن يرد على هذا بأن هذا من باب التغليب كما في قوله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان واللؤلؤ والمرجان يخرجون من ماذا؟ يخرج منهما يعني من المالح ومن العذب واللؤلؤ والمرجان يخرجون من من؟ من المالح فقط. فقل هذه مثلة فإن الآية محتملة ويوجد أدلة أخرى كثيرة تجعلنا نغلب أن الرسل من الإنس فقط وأنهم مرسلون إلى الإنس والجن. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى هذه مسألة كما قلنا يعني سهلة إن شاء الله. أما في مسألة أخرى هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة أم إلى العالم أجمع؟ إلى العالم أجمع. أدلة هذا كثيرة جدا ذكر منها وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس والناس تفيد عموم الناس وأوحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ أي وأنذر من بلغه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أيضا من الناس يعني من كل الناس. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كثرت هذه الآيات وذكرت آيات كثيرة وكثرت الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وكان النبي منها وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة حتى تقطع الاحتمال تقطع الاحتمال من الكتاب وتقطع الاحتمال من السنة وتقطع الاحتمال بإجماع الأمة. ولا نفعل كما فعل بعض الناس يقولون إن كلمة الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مقصود بها العرب. بعض الناس حتى اللي ينتسبون للعاملين الدين في هذه الأيام يعني يحاول أن يؤول يريد يبين أن الإسلام دين تسامح إليه ودين يعني ما في ما بيطلب الجهاد والجهاد الطلب هذا غير موجود فيقول أمرت أن أقاتل الناس الآل هاي آل العهد وليس آل للإيه للاستغراق. فمقصود بالناس من العرب خاصة زيد فأمرت أن أقاتل العرب. هذا الكلام يعني هو خطأ قطعي في تأويل الحديث. إيش دليل أنه هو خطأ قطعي؟ ما هو الدليل على أن هذا خطأ قطعي؟ لا قتل اليهود الدليل ان ما في احد من الصحابه قال بهذا التفسير وفعل الصحابه رضوان الله عليهم واي تفسير للكتاب والسنه لم يتفق به احد فهذا اكيد ايه ليس صحيحا خاصه ان هو دعا دواعي لتفسير هذا الكلام وفعل الصحابه لم يكن هكذا. في امور كثيره من مقاتله النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الامم واخباره عما سيحدث من غزوات تفتح سترة وتفتح هذه المناطق وتفتح هذه المناطق كل هذا مما يدل على هذا الامر. طيب ولكن هل هذا الخطا فيه يشبه من يخطئ ويقول يؤول ما يذكر هنا من ايات على ان الناس مقصود بها العرب خاصه يعني وما ارسلناك مثلا قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس لو واحد قال الناس هون مقصود بها العرب خاصه هذا كافر اللي يقول هذا في الحديث ما هو كافر هو مقطع قطعا لكن ليس ايه كافر لكن اللي يقول هذا في الايه هو ايش كافر ليش لان في ادله كثيره جدا تمام تعاضدت سويا حتى افادتنا القطع في هذه المساله. فمن قال هذا مكذب قطعا للكتاب ومكذب قطعا للسنه ومكذب قطعا لاجماع ايه لاجماع واضح الفكره هذه. وان كان الثاني لكن طبعا الثاني هذا ممن يساعدون من يقول بهذا الكفر على كفره لما يقول الناس في الحديث مقصود بها الناس الايه المقصودين هم اهل الجزيره العربيه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به لا يدخله الله النار وغير ذلك من الاحاديث رواه مسلم. وكونه مبعوثا الى الناس كافه معلوم من دين الاسلام بالضروره يعني من ينكر هذا فقد انكر معلوما من الدين بالضروره فهو كافر قطعا. طيب واما قول بعض النصارى انه رسول الى العرب خاصه فظاهر البطلان فانهم لما صدقوا النصارى انواع منهم من يقول يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن عيسى ليس ابن الله حتى لا تكون الأمور إيش يعني ولا هو الله ولا هو ابن الله يعني النصارى أنواع. في من يقول إن عيسى هو الله ومنهم من يقول إن عيسى ابن الله وفي منهم من يقول إن عيسى موجودين حتى الآن رسول من رسل الله عز وجل وليس هو ابن الله. طب لماذا لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يكذب يعني يقول سيدنا محمد ليس رسول، وبعضهم يقول عيسى رسول الله ومحمد رسول الله، ولكن كما إن كل رسول يبعث لقوم خاصة فعيسى أرسل إلينا ومحمد أرسل من؟ إلى العرب، أرسل إلى العرب، رسول العرب أو رسول الأميين. هذا إيش؟ مسلم؟ هذا الجنة؟ لا، هذا إيش؟ كافر. كفره من جهتين، الجهة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخل الله النار، وهذا حديث صحيح في إيه؟ في مسلم. وهذا أيضا إجماع في الأمة الإسلامية حتى لا يقول أحد أن الحديث حمال أو أنه هو حديث أحد أيا كان من هذه الأمور. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ذكر الكثير من الآيات عن الله سبحانه وتعالى، وذكر الكثير من الأحاديث أنه مرسل لكافة البشر والجن، فتكذيب هذا هو تكذيب للنبي، والنبي لا يكون كاذبا أبدا، وإلا لو كان كاذبا خلاص ما فيش شك في الرسالة من أولها يعني. تمام، واضح الفكرة كيف؟ طيب فطالما هو رسول يبقى لا يكذب، فهل لم تصدقه حتما إلى آخر الكلام. بعد ذلك يتحدث عن كلمة وكافة الورق، ويعني في مبحث لغوي بسيط فيها يعني مو مشكلة، يتكلم أن الجواب بكافة الأصل هي لا تجر، أن هي لا تستعمل إلا حال. ثم بعد ذلك يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس يعني تكف الناس عن الضلال ولا لكل الناس، هذه تعتمد على إيه؟ على إعرابها، والاثنين لا يغيروا المعنى المطلوب اللي هو موجود عندنا في العديد من الآيات والأحاديث. طيب بالحق والهدى وبالنور والضياء، كل هذا هو مرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، والضياء أقوى من النور كما هو معروف، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب ثم نبدأ هنا في مسألة القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهي من المسائل العظيمة، يعني هي ليست مسألة واحدة في العقيدة. حتى ابن تيمية أطلقوا مجلد كامل اسمه القرآن كلام الله، مجلد كامل في الفتاوى اسمه القرآن، يعني في مجلد مجمل عقيدة السلف، ومجلد مفصل عقيدة السلف، ومجلد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ومجلد في الصفات معايا هذول، ومجلد في القدر، ومجلد في الإيمان، هذول إيش؟ سبع مجلدات، وفي مجلد مستقل اسمه القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن قلنا هذه المسألة التي تفتح الباب لتأويل كل الصفات أو تغلق الباب عن تأويل كل الصفات، وإثبات الصفات من أقوى مثبتات العقيدة والإيمان بالله في قلب الإيه؟ في قلب المؤمن، ومن أقوى الأمور التي تحثك على العمل لدين الله، سواء كان في الجهاد أو في الدعوة أو في الصلاة أو في إيتاء ذلك من الإيه؟ من الأمور. يظهر هذا في عملك، ويظهر هذا أثره عليك كبيرا جدا جدا بإذن الله تعالى، فانتبهوا لهذا الأمر. طبعا احنا ما بناخد ان القرآن كلام الله كلام هو مستوى أول، احنا بنحكي ان المسألة احنا بناخد مستوى الإيش؟ الرابع الثاني معايا. المستوى الأول كنت بتعرف ان القرآن كلام الله وبس، ما بنقول لك ان في رأي ثاني، صح؟ نعرفك كلام إيه؟ كلام أهل السنة. المستوى الثاني والثالث اللي بعضكم ان شاء الله اخذه اكيد يعلم ان القران كلام الله، وان المعتزله يقولون ان القران ايه؟ مخلوق. هذول الصد قولين، المساله فيها كم قول داخل الامه؟ داخل الامه تسعه اقوال، دي المذكوره عندكم هنا، لكن هو في الحقيقه اكثر من هذا، يعني ممكن يكون في 12 قول او اكثر من 12، يكون اكثر من 12 قول. يقول قوله فانتبهوا معي، لان احنا هناخد كل قول من التسعة رأفة بيكم، يعني واخدين تسعة رأفة بيكم زي ان شاء الله لو فهمتوا التسعة ونرد عليهم هتستطيعوا ان تردوا على باقي الاقوال جميعا باذن الله تعالى. ثم بعد ذلك ايه يعني من اراد التوسع بعد ذلك يتوسع. قوله وان القرآن كلام الله، ده كلام قول، فإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. خلي بالك بدأ مو بدأ، إن بعضكم بيقرأ غلط أو يجي يقول منه بدأ وإليه يعود، لا منه بدأ وليس بدأ. ماشي الشباب؟ وبدأ غير بدأ، وبدأ غير بدأ، بدأ يعني ظهر، يعني تشبه معنى ظهر معايا. طيب وأنزله على رسوله وحيه وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. قال إيه الوليد بن المغيرة زيد اللي هو الفيلسوف قريش اللي هو بيعمل بالطريقة هاي، تمام؟ قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل سأصليه سقر. فبيقول يقول إن القرآن كلام البشر فهو إيه يعني مخلوق يعني، تمام؟ فهو إيه فهو كافر نشيب. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وألقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يبقى لما أوعد بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر يبقى أكيد هذا هو قول إيه؟ خالق البشر. وهذه الآية على يعني هي دليل واحد كنت تحسه يعني قصير معايا، إلا أن هذا الدليل هو قاطع في هذه المسألة وهو من الكلام الموجز الإيه؟ القاضي. بعد ذلك يفصل الشيخ كلام كثير جدا، لكن ضعوا هذه الآية دائما في ذهنكم. تقول هذه القاعدة شريفة، اصبر احنا معنا كلام كثير مثلا فيها احنا الشيخ هيفصل لك مو كل كلمة كل حرف، تمام؟ يقول هذه الشيخ بقى يفسر ابن عبد العز، هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، طبعا بفهم سلف الأمة لمن تدبرها وشاهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. يبقى الفطرة السليمة دل به الكتاب والسنة والفطرة إيه؟ والفطرة السليمة والعقل أيضا كما تبين بعد ذلك. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، طبعا ليس لا يقصد بهذا القصر كما تبين لكم مثلا نحكي أحدها، طبعا يقصد تسع أقوال كأنه دول التسعة الأساسيين يعني إن داخل كل قول بتلاقي إيش؟ تشعبات، وحنجيب مثال على التشعبات. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. أول ما نقول العقل الفعال تعرف أن ده كلام من؟ الفلاسفة، جيد؟ وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. إيش قالوا؟ قالوا إن هو بيعتبر إن الخالق هو العقل الفعال، يعتبر ان الخالق هو العقل الايه؟ العقل الفعال. وعنده ايضا ان النبوه مكتسبه وليست وحيا، ان النبوه مكتسبه. يعني كثير منهم كان يجي يقول انا هعمل مجاهده واجاهد نفسي اكثر واكثر واكثر هيوحى الي. يعني ايش يوحى الي؟ يعني لا مو يوحى الي يعني ينزل له جبريل عليه السلام، لا يفيض عليه تفيض عليه المعاني. فقالوا إن القرآن هي المعاني التي فاضت على عقل النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا في جزئية مهمة جدا، تركزوا في هذه الجزئية. هؤلاء الأصل أنهم ليسوا كاذبين، يعني هو بيقول فعلا إن هو معتقد. لو كان كاذب ما كان انتشر دعوته بهذه الإيه، انتشر كلامه بهذه الطريقة. هو ضل في الطريق، ضل فعلا زيد. فلما ضل وصل قال كلام كذب، لكن هو ممكن من داخله لا يتعمد هذا الايه، لا يتعمد هذا الكذب، بدليل ان اغلبهم ان لم يكن كله لم يدعي احد منهم النبوه، رغم ان هو كان منتظر ان تاتيه الايه، ان تاتيه النبوه. يعني هم مستني، قاعد مستني، مو بعد شويه يقول انا جلست 10 سنوات او 20 سنه اجاهد حاجه، يجي بقى يقول خلاص فاض عليا. فهل يقول هذا ولا بد؟ لكن هو ما حس هذا، فما ادعى منهم احد الايه، ما ادعى منهم احد النبوه. وهذه نقطه مهمه، لان احيانا ممكن الواحد يشعر ان ايش، طالما انا صادق فاصل للصواب. لا، طالما انت صادق على منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم لفهم سلف الامه فتصل للصواب. اما مجرد صدقك بمفرده مش شرط ان هو يوصلك الايه للصواب، تمام يا شباب؟ طيب. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. والشيخ يقول هنا هذا قول المعتزلة، والصحيح أن نقول هذا قول الجهمية، لأن الجهمية هم من تولوا كبر هذه المسألة، لأن هي مسألة في الإيه؟ في الصفات. والمعتزلة شاركوهم فيها في إيه؟ في الصفات. يعني المعتزلة في الصفات جهمية. طب هم ليه صاروا معتزلة؟ بسبب القدر. يعني إشكال المعتزلة الأساسي في الإيه؟ في القدر. أما هم في الصفات قريبين من الإيه؟ من الجهمية إلا لم يكونوا متفاضلين مع الجهمية. خاصة الشيخ قلنا ما يدخل الجهمية أبدا. وهذه نقطة مهمة إن إحنا لما نعرف إن هذا هو قول الجهمية نفهم إن هم يريدون أن يصلوا من تأويل خلق القرآن إلى تأويل كل الصفات. وهذا ما يفعله أيضا الإيه؟ المعتزلة. ماشي؟ إلى أن مو تأويل فقط إن كل الصفات يعني نفي تعطيل كل الإيه؟ كل الصفات. أنا قلت تأويل وهي تأويل هذا يعني يدخل فيهم أيضا الإيه؟ التعطيل يعني يظل يؤوله حتى يعطل الإيه؟ الصفات جميعا. طيب ثالث معنى الثالث عارفينه وهي الأول ته والثاني عارفينه. ثالث معنى أنه معنى واحد الباقي بقى هتلاقي فيه تربته هيك العقل لأن هم اللي خيروا كلام ممكن ما يكونوا متصورين كثيرا ماذا يقولون. وثالث معنى أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآن وإن عبر بالعبرية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. هذا القول الثالث وهو قول الأشعري المشهور به الأشعري يعني ولكن هو عند تحقيق قول ابن كلاب وأول من ابتدعه ابن كلاب حتى يرد به على الجهمية فرد بدعة كبيرة وبدعة أصغر منها أو أقل إيه أو أقل منها ولكنها ظلت بدعة وهذا خلاف الصواب إن أنت المفروض ترد البدعة بإيه بسنة وليس ببدعة. فظل يفكر سلم للجهمية بمسلماتهم من عدم وجود حوادث لأول لها وعن حدود حوادث ثبات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الأمور فاضطر أن طب فاضطر لنا كلام الله. هل كلام الله أشياء تحدث في ذات الله؟ هل كلام الله صار يتكلم بعد أن كان لا يتكلم؟ لو كان يتكلم منذ الأزل يبقى فيه أقوال لا أول إيه لها. لو كان ساكت ثم تكلم دل هذا على إيش نقص تمام؟ فكان ناقصا ثم كمل وكان كاملا ثم إيه نقص. فظل يفكر هيك لحد ما طلع بهذه إيه البدعة. قال إن الكلام في نفس الله سبحانه وتعالى كل شيء واحد هيك له معنى واحد ودي برضه ترجع لبدعة التخيل الشيء الذهني ان هو شيء موجود في الحقيقة. فقال الكلام في ذات الله هو شيء ايه هو شيء واحد تمام. يعبر هذا الشيء الواحد بالقرآن يعبر عنه بالقرآن بالعربية أصلا فيصير ايه قرآن. يعبر عنه بالعبرية فيصير ثورة. يعبر عنه بال سريانية فتصير ايه انجيلا هيك. يعني انتم ما انتم مستلهين للوازن يعني عندهم لا تزنوا هي نفسها لا تقتلوا هي نفسها لا تشركوا هي نفسها لا تسرقوا كل هذا معنى واحد قائم في ذات الله اسم النهي. ثم يخرج يطلع بهذه الايه بهذه الصور دخل باب قول الايه الاشعري وصلوا صلوا هي تساوي صومه تساوي ذكره تساوي قاتله زيد. كل هذا هو شيء واحد في ذات الله اسم الامر. يخرج يطلع هيك وهيك وهيك وهيك بهذه الايه بهذه الطريقه وهيك العربيه والصايه بالعبريه والى اخر ذلك من الايه من الامور تمام. ده هو مقصد كلام النفس هيك مقصد هو كلام قائم في ذات الله عز وجل معنى واحد قائم في ذات الله. لابد نفهم كلام اهل البدع عشان نعرف كيف نرد ايه عليهم. وان ارسلنا نوحا هي نفسها والى عاد اقام هودا. ان ارسلنا نوحا هي نفسها الى عاد اقام هودا ده كله اسم خبر كل اسم خبر قائم في ذات الله يخرج بهذه الايه بهذه الطريقه. وقائم في ذات الله منذ الايه منذ الازل منذ الازل. ويا موسى اني انا ربك فاخلع عليك هي نفسها اي شيء ثاني مثلا يا ايها المدثر يا موسى يا موسى اني انا ربك هي نفسها يا ايها المزمل هي نفسها يا ايها المدثر الى حتى يفر من اللوازم. هو الكلام ده انت تحس فيه واحد العقل يقول هذا الكلام رغم ان هم من العقلاء المسلمين فعلا جيد ولكن مضل في الاصل توصل الامر لهذا الايه لهذه اللوازم. فهمتوا ايش يقصدوا؟ ده الاشعري هذا طور مذهب ابن كلاب لان ابن كلاب عند التحقيق هو هم حطوهم هون مذهب واحد هم في الحقيقه مذهبين ومذهب واحد. ابن كلاب ايش قال؟ قال كل اللي احنا بنقوله هذا اصلا معنى واحد بس، هو معنى واحد بس. انا مو هو احنا الاشعري قال في معنى اسمه امر عبر عنه بكل هذه الامور، وفي معنى اسمه نهي، وفي معنى اسمه خبر، وفي معنى اسمه استخبار الى اخره. ابن كلاب ايش قال؟ وده عند التحقيق هيك زودنا الاقوال. ابن كلاب ايش يقول؟ ابن كلاب ايش يقول؟ يقول هذا مع كله حرف الله، كله معنى واحد. ايه معنى واحد فقط؟ الاشعري قال بالخمس معاني او الاربع معاني. معايا؟ ابن كلاب قال ايش؟ معنى واحد بس. وخرج خرج هيك صار نهي، خرج هيك صار امر، خرج هيك ايش اللي تقول هذا اهو هيك يقول. تمام؟ طيب ومن وافقها الاشعريه خلاص فهمتوا؟ فهمتوا القول؟ انا يهمني ان انتوا تفهموا القول عشان تفهموا الرد على القول. ها بس قلت انه معنى واحد، هاي ما فهمت يعني كيف معنى واحد؟ انت فهمت ان في قائم بذات الله على وجهه نظر الاشعري الامر، تمام؟ وقائم بذات الله النهي، خرج بهذه الطريقة. الثاني يقول هو قائم بذات الله معنى واحد، احنا ما عارفين له اسم. في اللغة العربية في شيء اسمه أمر، وفي شيء اسمه نهي، وفي شيء اسمه كذا، صح؟ ودول ده عنوان يدخل تحته صلوا صوموا قاتلوا إلى آخره، وده عنوان يدخل تحته إيش؟ لا تزنوا لا تسرقوا لا كذا، ده عنوان يدخل تحته إن أرسلنا محمد القبر، تمام؟ هو ابن كلاب قال في معنى واحد بس. المعنى الواحد ده داخله الامر والخبر والاستخبار وكل شيء، كل شيء كل شيء عباره عن معنى ايه؟ واحد لا يتجزا حتى لا تقوم جزئيات بالله ولا حوادث بالله. يعني صوموا نفسها لا تشرك، هي صوموا صلوا صوموا ذكوا قاتلوا ذك لا تزنوا لا تقتلوا لا تشركوا لا كذا انا ارسلنا نوحا يا موسى يا ايها المزمل، كل هذا هو معنى واحد بس، حرف واحد بس، حتى مو حرف ولا يعني هيك حاجه، صفر زمن صفر شيء صفر اي شيء، واضح هيك كتله هيك. فهمت الفكره كيف؟ فهمت هو ما جابها لك ايه؟ لا هذا قول، هذا قول مو لازم قول، تمام؟ هو قول لما بس لما تيجي تفسره يطلع ايه؟ يطلع هذا المثال. فهمتوا قول ابن كلاب والاشعري معايا؟ طيب حتى ابن كلاب يقول هو حكايه عن كلام الله، الاشعري يقول هو معنى كلام الله. يعني الأشعري يقول هذا معنى الأمر، تمام؟ ابن كلاب يقول هذا حكاية القرآن، حكاية عن كلام الله. الأشعري يقول القرآن معنى كلام الله، معنى كلام الله. ابن كلاب يقول هو حكاية عن كلام الله، ماشي؟ فرق دقيق، معناه زي تفسير يعني، معناه زي تعبير، ماشي؟ كان برضو يقول لك برضو الحديث بالمعنى. ده كلام مين؟ الأشعري. كلام ابن كلاب ان هو حكايه بحث الكلام الذاتي الموجود في الله. يعني هو نفى الكلام. ايش؟ بالضبط. هو عايز الشيخ في الاخر يقول لك هو مؤدى كلامه من كلام الله مخلوق، لكن هو ما بيلتزم هذا، لان هو بيلتزم هو ايش اللي مخليه من كفره مثل ما كفرنا، او من قول ان قوله كفر قطعي مثل قول الايه؟ الجهميه، تمام؟ ان هو لازم كلامه هيك، وان كان لا يتنص ايه؟ لا سمحت كلمة. طيب فهمت القول الثالث؟ قول الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هيك بس بيشنف أقوال هيك أقرب شوية للعقل، وإن كان أقرب شوية للفهم، وإن كانت أبعد عن الإيه؟ عن العقل. إذا ناس قالوا إيش؟ قالوا لا، هيك يبقى الصوت والحرف مخلوقين. نعم هيك عندكم، هيك الصوت والحرف ايه؟ مخلوقين. قالوا لا، الصوت والحرف ليسوا مخلوقين. طب كيف حصل؟ قالوا الصوت والحرف وكل شيء قال الله عز وجل كان موجودا في الأزل من الاول، صفه من صفات الله، صوتا وحرفا. يبقى اذا الله منذ الازل يقول، هو متكلم منذ الأزل لكن يتكلم بهذا الكلام. الله منذ الأزل يقول أقم الصلاة، تمام، وآت الزكاة، تمام، ويقول يا أيها المزمل ويا أيها المدثر ويا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. يقول كل الكلام الذي في القرآن والذي في التوراة والذي في الإنجيل والذي لا نعرفه يقوله منذ الأزل دائما وأبدا، ويظل قائما قائلا له من ما قد ما لا نهاية إلى زائد ما لا إيه؟ ما لا نهاية. في الصفر زمان. في الصفر زمان. زي هيك دائما يقول هذا الكلام دائما وأبدا في صفر زمن. كيف هذا؟ لا الكلاب بيقول الكلام ما بيقال أصلا، الكلام يعبر عنه. زين هذا يقول الكلام موجود، هذا أقرب للسنة من الكلاب وأبعد عن العقل. انتبهوا دول ايش بيعملوه. ابن كلاب اقرب للعقل وابعد عن الايه، عن السنه. الاشعري ابعد عن العقل واقرب للايه، للسنه. تمام، هذا الكلام اقرب للسنه اكثر واكثر من كلام ابن كلاب وكلام الاشعري، ولكنه ابعد عن العقل اكثر وايه واكثر. ولهذا الف الكتاب درء تعارض العقل والنقل، لان هم اضطروا يبعدوا عن العقل كتير كتير، فصار المعتزله يحط عليه يعني يمسكوا يقيسوا ويستخدموا. تمام، يلزموا لوازم. ما انت ايه اللي بتقول هذا؟ هات هيك واحد عاقل غير مسلم واعرض عليه هذا الكلام، او غير مسلم لك بكلامك واعرض عليه هذا الكلام، هتلاقي كلامي انا لو هو معتزلي يعني اقول له كلام المعتزلي اقرب للعقل من كل هذا الكلام. وهيك يعني ان هو يقول انه مخلوق اقرب للعقل، وهو معنى واحد طلع هيك فكر بالطريقه هاي، او ان احنا نقول ان هو خمس معاني يفسر بهذه الايه، بس او نقول ان هو دائما وابدا يقول يا ايها اني انا ربك فاصنع عليك انك بالوادي المقدس تطوع يا ايها المزمل يا ايها المكسر، كل هذا يقول دائما وايه، دائما وابدا. تمام، ويكلم اهل الجنه، كل هذا الكلام يقوله دائما وابدا بدون ايش، بدون تفصيل ولا زمن. هذا الكلام لا يقوله ايه، عقل. ماشي تمام. طيب هذا مثلا الامام الغزالي سابقا ما مذهب يعني هو قال وطائفة من أهل الحديث، يعني حتى هو الكثير من أهل السنة يقولون بهذا الإيه، بهذا الكلام، وإن كان لا يدل عليه ذا كتاب ولا سنة. وخالصها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. هون صار إيه أحسن شوية، قول أقرب للسنة أكثر. وهذا قول الكرامية، والكرامية رموا بالتجسيم، ومن أسباب رميهم بالتجسيم مثل هذا القول. ليش؟ كيف كان لا يتكلم ثم صار يتكلم معايا؟ فاذا هذا كان صفه، كانه كان ناقصا ثم صار ايه، كاملا. وان كان هذا الكلام اقرب واقرب للايه، للسنه، واقرب واقرب للعقل، يعني هو قال يتكلم في زمن، مو كل الكلام موجود في نفس الوقت موجود في نفس ماشي. ثالثها ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته. يبقى كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علم وإرادته، يعني علم وإرادته بيحدث بها أشياء، هذه التي تسمى كلام، وهو قريب من رأي المعتزلة. وهذا يقوله صاحب المعتبر، صاحب المعتبر ده هذا اسمه هبة الله ابن ملكة، هبة الله أبو البركات، هبة الله ابن ملكة البغدادي، مات سنة 650 هجريا، وهو فيلسوف وطبيب وكان يهوديا وأسلم. وهذول الذين اقتلين بهم كثيرا اللي هم كانوا يهود واسلموا، بس هو يعني نحسبه اسلم حقيقه يعني. ويميل اليه الرازي في المطالب العاليه، والرازي ايضا عنده شويه احتمال. ايش شو رازي؟ ما في، هو بيقول كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته، يعني هو عنده علم واراده احدث بها كلامه، فعلمه بكلامه احدث كلامه، احدثه يعني خلقه، لكن هو يعلمه، مو ان هو خلق يد مخلوق، يعني هو بينه من المعتزلة شعر. طيب، وثامنها انه مشترك بين المعنى القائم القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره. تابعها ان كلامه يتضمن معنى قائم بذاته وهو ما خلقه في غيره. وهذا قول ابي منصور المتريد. ايش قال؟ قال هو معنى قائم في ذات الله وخلقه لا يعبر عنه ولا يحكى عنه، لا يخلق في غيره هذا المعنى. فإذا هو قائم في ذات الله، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. طبعا هو قائم منذ الأزل يعني في ذات الله، لأن يعني هو قريب من كلام النفس، ولكن موسى لا يسمع الله يقول إني أنا ربك، لا يخلق في نفسه كلام يسمع هذا الإيه، يسمع إني أنا ربك فاخلع عليك. يخلقه الله في نفسه، مو ضروري في نفسه، يخلق الله عز وجل صوت او يخلق صوت، بس هو لا، هو يقصد هو يخلقه في نفسه، يعني موسى يسمع في نفسه. تمام، هو ما خلقه في غيره. يعني يخلق في غيره، يخلق في نفس موسى كلام، يخلق في نفس سيدنا محمد، يخلق في نفس ابليس جبريل عليه السلام كلام، ثم ينقل ينقله الى ايه، الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الالهام، مثل الايه، مثل الالهام. خلاص فهمتوا ايش الفكره؟ طب هو كده هيك قلب خلق القران؟ لا، هو يقول اصله عند الله غير مخلوق، لكن ما يسمعه للخلق يسمعه إليه من إيه؟ من داخل ذاته. وانتبهوا، ابن كلاب له مذهب، والأشعري له مذهب، والمتريدي له إيش؟ له مذهب. يعني مو هم الثلاثة مذهب واحد، كما يقولون المتريدي والأشعري قريبين، هم قريبين من بعض لكن مختلفين، ممكن في أكثر من 60 مسألة مسائل العقيدة. من هذه الايه حتى المسائل اللي هم بيقول قريبين من بعض فيها، ان هم الاثنين بيقولوا بالكلام النفسي، لكن تصنيفه وتفسيره للكلام النفسي مختلف عن ايه، او طريقه التعبير عن الكلام النفسي مختلف عن غيره. طيب ايش قول المتريدي والمنتشر؟ نعم، منتشر عند المتريدي قول المتريدي، ومنتشر عند الاشعريه قول الاشعري. اغلب المتريدين هذا القول لا لا لا، هم ممكن بس انا محققين القول، لان هو قول صراحه ما له مانو داخل المخ يعني. تمام، لو انت جيت كله فسرني قولك ما هيحسن يفسره. اغلب الاشعريه الموجودين يعني كتير فسرنا القول هذا ما هيحسن يفسره. قول المتريدي يفسروه ماشي، لو قلنا بيقرب هذا يبقى بيقرب قول المتريدي، يعني هو مانو اشعري بقى يبقى هو متريدي على الاقل في هذه الايه المساله متريدي. طيب، تاسعها انه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به. طيب، وثمنه أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذاته وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي وين يعني ومن تبعه. يبقى يقول إن هو كلام الله معنى مشترك، ليس معنى واحد، لفظ مشترك بين معنى قديم قائم بذات الله، وهذا مثل قول الإيه ابن كلاب زيد، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. يبقى إذن كلام الله يحتمل الاحتمالين، معنى القائم في ذاته وما يخلقه في غيره من الأصوات. ليس إذ الفرق من هذا القول من القول السابع. القول السابع يقول كلام الله هو ما في ذاته ويخلق في غيره من الأصوات كلام من المخلوقات كلام. هذا القول يقول إن كلام الله هو اثنين، المعنى في ذاته وما يخلقه في غيره، الاثنين اسمهم كلام الله. الاثنين اسمهم كلام الله، الاثنين لفظ مشترك اسمه ايه كلام الله، يعني كلام الله غير مخلوق ومخلوق. فهمت القول الثامن هذا؟ ماشي تعبت ها؟ يعني مخلوق من مخلوق من مخلوق من جهه ومخلوق وغير مخلوق من جهه. لا، مخلوق عند الله ليس مخلوقا، في ذات الله ليس مخلوقا، وعند العبد هو كلام الله مخلوق. يعني كلام الله في الله غير مخلوق، وهو في العبد ما هو مخلوق، ما هو شيء غير كلام الله، وما هو تعبير عن كلام الله، ولا خلق يعبر كلام الله. لا، هو ايضا كلام الله بس مخلوق. شيخ علاقه مشترك الفكره من جزئين، من جزئين يعني جمع بالاخوان. ايش قريب من اهل السنه؟ لا، قريب من المعتزله، قريب من المعتزله من هذا الجانب، وقريب من اهل السنه، او قريب من الاشعريه من هذا الجانب. هو بيجمع تمام. وتاسعه أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم يعني إيش؟ يعني الصفة قديمة. تمام، وإن لم يكن صوت معين قديما، طبعا الصفة هو أصل الكلام، يعني الصفة وما أتى منها بكلام. وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يبقى ده الرأي، رأي أهل السنة والجماعة، المأثور على أهل السنة والجماعة إن كلام الله عز وجل كصفة وكنوع قديم، ولكن الله يتكلم وقت أن شاء بما شاء وكيف شاء. واضح الفكرة؟ وهذا هو الموافق للسنة ولأدلة الكتاب والسنة، وموافق للإيه؟ للعقل، والموافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. زين؟ يعني أنت لما تسمع كلام النبي، هل معقولة أن يقصد واحدة من معاني الثمانية هذول وما بينها للناس؟ هل معقول اي صحابي او حتى المشرك لما خطب بهذا الكلام هل يفهم منه ان واحده من ايش من هذول؟ هل يفهم منه واحده من ايش من هذول ابدا معايا؟ وهذه انت هو قاسمه الظهر لكل هذه الاقوال. مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس هذا الكلام ولم يبين واحده من كل هذه الفلسفات التي تذكرونها. تذكر بس تمام إيش؟ وهذا قول الإمام أحمد. طبعا انتبه، القول التاسع هذا في شعبتين. شعبة تطلق على كلام الله أنه محدث، يعني يحدث مرة بعد مرة، ولا يقصدون بالمحدث مخلوق. أول فيقصدون أنه هو محدث، يعني إيش؟ يعني يحدث، تمام يعني يحدث هكذا ولا يقتضي المعنى المخلوق. وهذا إطلاق البخاري فيما أذكر وأبو داود الظاهري وغيره. والناس تانيين قالوا كلمة محدث لم ترد لا في كتاب ولا في سنة فلا نستخدم هذا اللفظ، خاصة عند من يستخدم اللفظ المحدث يعني المخلوق. زيد اللي بيستخدم اللفظ المحدث يعني المخلوق لا يستخدم هذه اللفظ في هذا الايه في هذا الكلام، لكن الاثنين يقصدوا معنى واحد. وقول الشيخ رحمه الله وان القران كلام الله، ليش كسر ان؟ لان هذا مقول القول، هو ان بكسر الهمز عطف على قوله تعالى ان الله واحد لا شريك له، وقوله ان محمدا عبده المصطفى ورسوله بالسبع الى اخره، وان القران يعني هذا هو العطف الثالث على القول اللي احنا نقوله في توحيد الله. تمام. طيب وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا، رد على المعتزله وغيرهم، فان المعتزله تزعم ان القران لم يبدو منه كما تقدم حكايه قولهم، يعني لم يبدو من الله بل بدا من غيره، فهمتوا؟ يعني خلقه في غيره فبدا من غيره، بدا من جبريل، بدا ظهر من جبريل، تمام؟ او ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هو ظهر وبدا من الله سبحانه وتعالى. ففهمتوا ايش معنى منه بدا؟ ماشي؟ ايش؟ بدا، البداء كيف تصير هيك؟ مش البداء، البدو، تمام؟ كيف يبدو؟ كيف يبدو؟ يعني انت كلامك بدا منك مو هيك؟ كلامي انا يبدو مني زيد وليس يبدو من غيري. لو انت شغلت التسجيل، لو انت شغلت تسجيل المحاضره، اين يبدو كلامي؟ من الهاتف. الان يبدو من وين؟ مني. واضح الفكره كيف؟ فكلام الله يبدو منه ام يبدو من غيره؟ يبدو منه، يعني يبدو معناه يظهر، يعني ايوه يظهر من الله عز وجل. تمام. طيب خلينا في طيب رد على المعتزله وغيرهم، فان المعتزله تزعم ان القران لم يبدو منه كما تقدم حكايه قوله. قال واضافته اليه اضافه تشريف، هذه الشبهه الاولى، كبيت الله وناقه الله يحرفون الكلمه عن مواضيعها. هنبدا نرد على كل قول من الاقوال شبهه شبهه، في اقوال هندمجها سويا، في اقوال هنرد عليها ايش بالتفصيل. واول قول هنرد عليه بالتفصيل قول المعتزله. كان بدك في حد رفع ايده بده يسال عن شيء؟ نعم. قلنا انه هذا موضوع انه القران مخلوق راح يفتح باب تأويل الصفات، نعتبر او تعطيل الصفات، نعتبر تعطيل الصفات اقوى من تأويل الصفات. نعم. نعتبر انه هذا الباب عقل، انه هذا الباب ما راح يفتح، تمام. ولكن موضوع كلام الله مخلوق او غير مخلوق هي يعني مساله معينه، ايش راح تفرق معنا السنه اذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلام الله مخلوق او غير مخلوق بصفه من صفات الله عز وجل. لما تقرا القران فتشعر او توقن ان هذا ان الله عز وجل يكلمك، غير لما تقرا القران وتظن ان هذا غير ان هذا كلام خلقه الله ككلامك انت وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام فلان وكلام فلان. في فرق بين ان انت تقرا القران يا ايها الذين امنوا، تمام، وبين ان انت تقرا القران واحد يقول لك يا ايها الذين امنوا. لما انا اقول لك يا ايها الذين امنوا، غير لما يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، صحيح؟ يؤثر على عبادتك ويؤثر على اخلاصك ويؤثر على ثباتك ويؤثر على قوه ايمانك بالله عز وجل. غير طبعا ان هي مساله عقائديه، لا ينفع ان نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، نكذب الله عز وجل ونكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكذيب الله وتكذيب النبي ولو في مساله واحده كفر مخرج من الايه؟ من المله. لكن انا بحكي في مساله اخرى، الفائده التربويه والعمليه للامه من هذا الامر، من هذه الصفه فقط تفرق كثيرا. لما يجي واحد يثبت في المعركه ويقول الله عز وجل يقول لك من فوق سبع سماوات ومن يوليهم يومئذ دبره، زيد الى اخر الايات، غير لما نقول المخلوق يقول لك ومن يوليهم يومئذ ايه دبره، حتى لو عارف ان هو سيبوق بخسران ويدخل النار وما الى ذلك من الامور. لكن في فرق بين ان الله يكلمه زي ما انا يجي القائد نفسه يكلمك ولله المثل الاعلى يقول لك افعل كذا وكذا، ويجي واحد يقول لك كلام القائد ويقول لك القائد يقول لك ايش، او القائد فهمنا منه افعل كذا وكذا، او دار في نفسه ان انت تفعل ايش كذا وكذا، واضح هيك؟ او القائد بعد اشارات هيك واحنا ايش اتخلقت او خلق شيء او عمل شيء هيك، يعني ما تعرف كيف تمثلهم كلامهم ايه خربطه اللي بيقولوها. طيب قالوا اضافته اضافه تشريف، قالوا كلمه كلام الله كل ادله انتم حجبوها اهل السنه من اولها لاخرها هنأولها ايش؟ مثل بيت الله وناقه الله وما الى ذلك ايه من الامور التي نحن موقن ان بيت الله ليس هو بيت الله، هو من باب التشريف، تمام. البيت بيت الله هو من باب الايه؟ التشريف. والناقه ناقه الله من باب الايه؟ التشريف، ماشي؟ يحدثون الكلمة عن موضع وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى دي قاعدة مهمة، المضاف إلى الله إما معاني وإما صفات، إما معاني وإما أعيان، إما معاني وإما أعيان. الأعيان تضاف إضافة تشريف، أما المعاني فهي صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، وهذه قاعدة لابد أن تضعها في ذهنك. إذا ما يضاف لله إما معاني إما أعيان وإما معاني. يقول الشيخ فإضافته فإن المضاف إلى الله تعالى معاني وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوق. إذا إضافة الأعيان إلى الله لما تضاف إلى الله تكون إيه؟ مخلوقة، وهي من باب التشريف. أما المعاني كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وكبريائه وكلامه، علم الله، قدرة الله، كلام الله، كل هذا وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته ولا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. مثل ولله المثل الأعلى، أقول هذا كتابك شيء، وقل هذا كلامك أو هذا طولك أو هذا لونك شيء، شيء مختلف تمام. هذا كتابك واضح أنه هو شيء مستقل عنك مفصل، أما كتاب أما كلامك ولونك وحجمك وأخلاقك كل هذه هي صفات ذاتك اللي هي لا توجد الذات إلا بوجود هذه الصفات فيها، تمام يا شباب؟ طيب، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال. نيجي بقى نوضح أكثر ليش إحنا بنقول هيك، وإلا بنعين الدعوة ونجي نوضح له أكثر ليش إحنا بنقول هذا الكلام. الوصف بالتكلم، وهذه أيضا قاعدة ثانية، الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وكل صفة كمال لا بد أن تضاف لله سبحانه وتعالى ولازمة له، وضده من أوصاف النقص أخرس ناقص، ماشي؟ طيب، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. ليش؟ فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، لما سيدنا موسى قال لهم زين أفلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ليش ما قالوا له أيضا ربك لا يتكلم؟ لأن معروف أن الله عز وجل يتكلم ويهدي السبيل، والعجل لا يتكلم ولا يهدي السبيل. عباد العجل كانوا يفهموا أحسن من المعتزلة، خلي بالكم أحسن من المعتزلة وأحسن من كل ما، ليش ما قالوا له أصل في معنى قال في نفس العجل لما بيمو هيك تمام بيتفصل المعنى أمر وناهي وكذا وكذا تمام، أو إحنا بنفسره بيفيل علينا هذا الإيه هذا المعنى، ليش ما قال هذا؟ خلي بالكم في الرد على المعتزلة رد على كل الإيه على كل البقية معايا، بس ايه لما تركز في الايه تركز في الادله معايا. فعلم ان نفي ان نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم الوهيه العجل، كمان بين ان هذا الصفق نقص، نقص فيه ايه ان هو لا يتكلم، يعني ابسط شيء عفوا ان هو يتحرك ابسط شيء ما بيتكلم تمام، يبقى اذا ابسط شيء ان الله عز وجل ايه يتكلم معايا، وغايه شبهتهم انه اكمل شيء ان الله عز وجل ايه يتكلم ويهدي السبيل، وغاية سماتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتشتيم، دي أكبر مشكلة عندهم، أو يلزم منه الـ يعني غير التشبيه والتشتيم، يلزم منه حدوث أحداث في ذات الله سبحانه وتعالى، دي غاية دي الشبهة الموجودة عندهم. فإذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله، يقول التشبيه والتشبيه، فقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفى الشبهة. دي أقوى شبهة عندك إن هو تشتيم وتشتيت، ونحن نقول يتكلم كلام يليق بجلاله انتفت إيه شبهتهم. ألا ترى أن الله تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، ودي بوضح لكم مسألة أكثر. أنت بتخيل كيف إيدك هتتحدث، بيرسموا لك صور هيك في النت إيدك فيها ثم تمام، فإيدك هتتحدث هيك أكيد لا أكيد لا تمام. طب كيف هتتحدث إلى أيام نحكم على أخيهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون؟ طب أنت كيف وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقم الله الذي أنتق كل شيء. كيف بقى جلدك عندك؟ أنت لا تعرفه بصورة لا تعرفها، نفس الشيء في كلام الله عز وجل، لا تشبه الله عز وجل بأحد من إيه من خلقه، ولا تشبه ذاته بذاته، برغم ان انت عارف انت قريب جدا متصور ان ايدك هتتكلم وراسك هتتكلم او جلدك هيتكلم، لكن المعتزلة غيره أو اللي بيأول الصفات ما قادر يتصور إن الله عز وجل يتكلم. طب ليش ما قادر يتصور؟ ما قادر يتصور إن هو كلام غير طريقتنا في الكلام، مصر إن هو يشبهه بينا عشان ينفي هذا الإيه؟ هذا التشبيه. طب إذا شبه كلام الجنود وكلام الأيدي وكلام تنبينا، وهذا كلام ما أجمله. نفس الشيء في النزول، يعني خذ هذا وضعه في كل الصفات. كما قلت لكم إن غلط باب تأويل صفة الكلام يغلق باب كل الصفات، وفهم هذا الباب يفهمه كل الإيه؟ كل الصفات. كيف ينزل؟ مثل كيف يتكلم؟ أنت عارف إيديك كيف هتتكلم؟ ما لك عارف كيف إيديك هتتكلم؟ تمام؟ وأيضا نزول لعز وجل بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، لكن إيديك أنت عارف إن هي هتتكلم ولا أنت مفوض المعنى؟ هذا رد على كل كما قلنا كل المقصف فهذه ذات جميع أنت جميع يثبت هذا الكلام جميع يثبت إيه؟ ما في حد يقول إن إيديك ما هتتكلم وما حسنها سهلة، لكن هاي اللي تنقض إيه؟ مذهبهم. أنت مفوض معنى إيدك هتتكلم ولا عارف إن هي هتتكلم؟ هتتكلم. انت مالك مفوض المعنى لكن مفوض الايش؟ كيف صح، لان مجهله. فنفس الشيء احنا بنثبت المعنى ونفوض الايه ونفوض الكيف، هذه ترد على كل الايش كما قلنا على كل الشبهات. المهم كذلك تسبيح الحصى والطعام. تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتوا كيف سبحت؟ طلعها بام وشفايف وطلع منها صوت وهيك وهيك طلع ما طلع. طب وهي يقولون يلزم، وهذا قوي جدا الشيخ ما بيفسر فيه لان ما قلنا الاشارات، يقولون يلزم من كلام الله انه جوف، فيعتمد الكلام في الداخل. انت كيف بيطلع الكلام؟ بيطلع هواء يمر على الاحبال الصوتيه، تهتز الاحبال الصوتيه واللسان الشفايف يعمله. والله عز وجل صمد، والصمد معناه انه لا جوف ايه لا. فكيف يتكلم الشيء الذي ليس له جوف؟ تمام. هيك هو كان في مكان عنده موبايل، بس الموبايل له جوف. الموبايل له جوف، لو شيء مصمت مصمت تماما انت ممكن ما تتخيل. هذا مثلا، هذا انا بدي شيء مصمت تماما، حجر ما في حجر. لو جبنا لك حجره تمام، انت فين الحاكمين؟ فين الصوت هيوصل؟ فين الصوت؟ محتاج جوف. طب كيف بتثبته ان الحصى تبع ولا ما بتثبته؟ تثبته ان هو تبع. طب كيف تبع ولا جوف ايه؟ لا اصلا كمان الملائكه لا جوف لها وهي تتكلم. مو الملائكه مصمته لا جوف لها؟ كيف لا جوف لها وهي تتكلم؟ واضح الفكره كيف؟ فكما فوضت الكيفية في هذا، ففوض الكيفية في إيه؟ في كل شيء. ماشي. والطعام الحصى والطعام والطعام وتكلم الشاه أخبرته أنها مسمومة. كيف أخبرته؟ أنتم بتمروا عليها، بتمروها كما أتى الطبيعي، تمام؟ لأن ما زالكم معتزلة ولا أشعرية على مذهب الضال ولا مجردية أعوي عبوكم في فصكم. مهيك؟ فأنتم بتقول الشاه تتكلم. في أحد فيكم قاعد يفكر هي كيف فتح السوق؟ كيف تكلمت؟ ما أحد فكر إيه؟ ما أحد فيكم فكر كيف تتكلم؟ لكن أثبت لها الكلام. أخبرته ولا لم تخبره؟ أخبرته حقيقة ولا فوضت؟ حقيقة. مهيك؟ لكن الكيفية ما لك إيه؟ ما لك عارفة. فليش فعلت هذا هنا؟ لأن ها هنا ما حد للعب لك في إيه؟ فراسك خربط لك فطرتك. فهمت إيش معنى الشيخ لما يقول إن الفطرة السليمة توصل لهذا المعاني بدون إيه؟ بدون مشاكل؟ طيب كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئه المعتمد على مقاطع الحروف. يبقى اذا هل معنى ان الله يتكلم ان له لسان؟ هل صفه اللسان ثابته؟ لا، احنا ما عارفين له لسان ولا ما لسان ولا شفاء ولا ما لسان. ما نعرف، احنا نعرف ان الله لا جوف له. كيف تتكلم؟ مثل ما كيف تتكلم الحق وكيف تتكلم كذا وكيف تتكلم ايدينا وتشهد ارجلنا ويشهد جلدنا، كيف يفعل هذا؟ طيب وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا. كما قلت لكم هشرح لكم كل إيش، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف بالحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للنجاس في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. يعني حتى لا تدور في ذهنك معنى المجاز على إثبات المجاز. الشيخ طبعا بيثبت المجاز رغم أنه هو من تلاميذ الشيخ ابن تيمية، لكن مخالف في هذه الايه في هذه المسألة. يقول كلمة تكليمة نفت المجاز، يبقى وكلم الله موسى تكليمة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كما من كل وضوح هذا المعاني. وقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، هو حسن من القرآن هيك متواتر هيسبب مشكلة ومذهبهم ما هيحسن ينتشر، فراح قال لأحد القراء السبع اللي هو أبي عمرو بن العلاء، قال أريد أن تقرأ وكلم الله موسى. بدنا نتقرأ وكلم الله موسى تكليما. يعني الله الله فاعل، تمام، رب الجلالة فاعل، تمام، وموسى مفعول. يبقى إذا من الذي يتكلم؟ الله. من الذي يتكلم؟ الله. هو يريد أن يجعلها وكلم الله، وكلم الله موسى. يبقى إيه؟ مفعول، تمام، وموسى فاعل، ما بيظهر عليها إيه؟ تشكيل معايا. فموسى يبقى هي الايه؟ هي التعبير. موسى هو اللي كلم الله، احنا كلنا بنكلم ربنا وبندعوه هيك يعني، ماشي. فبده يحرف القراءه، فراح رد عليه ايه وقال له ابو عمرو، هب اني قرات هذه الايه يا اخي، افرض انت ضلتني وانا سمعت كلامك، ماذا تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما حتحسن تعمل شيء، رد بعد غير القرآن كله، التشكيل ماشي، لكن هيك ما حتحسن تعمل شيء، ماشي. فبهت المعتزلين، وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، يعني الله عز وجل يكلم أهل الجنة ويقول لهم إيه؟ سلام. مو إن هو ظل في الأزل يقول هذا الكلام ويظل هكذا ثم يظهر هيك طاقة أهل الجنة يسمعوا كلمة أيوة إيش هذا الكلام، وبعدين هيسمعوه على غير ما قاله الله، لأن هو عند الأشعري وعند المفريدي وغيره كلمة سلام، هذه كلمة سلام ما قالت سلام، اتقالت في صفر زمن، قالت يعني في، اتقالت في نفس وقت اللام، في نفس وقت الألف، في نفس وقت الإيه، كل هذا. فأنت لما بتسمعها بس تسمع كلام الله، ده بتسمع كلام تاني، كلام بقى خلق الله يكلمك، كلام هيطلع في بطنك ايه يفهمك ان الله بيقول تعالى. شوفوا ايش قد في فرق كبير بانك تسمع، وهذا يعني من اهميه هذه درس الصفات واهميه درس القران كلام الله. الشافعي رضي الله عنه ايش يقول؟ يقول سال واحد سال هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال لو كان الشافعي يظن انه لم يرى ربه ما عباده. يقول لو كنت أظن إننا لن أنني لن أرى الله عز وجل ما كنت عبدت الله، لأن هذا هو النعيم الذي يسعى إليه، تمام. فأعظم نعيم في الجنة كلام الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. فأنت لو جيت نفيت هذه الصفة، هيجي واحد هو ليه يقول لك الشافعي؟ لما الواحد إن شاء الله تتقدمه في العلم وطلب العلم مثل هذه الأمور بتموت اللذات. الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة يروون عنهم أنهم كانوا يأكلون ويشربون مرة واحدة في اليوم حتى يستيقظوا. مو عندهم بعض الموبايلات كل شيء في الموبايل، إيه في العقيدة التصريف، تمام، نكتب في المجموعة كلام ما حد يقراه، تمام، هيك يعني كويس. لا، هم حتى يوفروا وقتهم كانوا يأكلون ويشربون، يسوي أكل عصير، يسوي عصير هيك، تمام، ويقوم شربه وأكله مرة واحدة في اليوم منتهى حتى يوفر الوقت. ولما كان يدخل الصلاة الإمام أحمد كان يجيب ابنه ويصبر على الصلاة يقرأ عليه العلم عشان ما يضيع وقت الصلاة في الإيه؟ في الصلاة. فهمت الفكرة كيف؟ معايا؟ طيب أنت لما توصل لهذه الدرجة إن شاء الله تصل إليها، هل لما واحد يقول لك فيه في الجنة أكل وشرب وكلام هتفكر فيه؟ أنت أصلا عالم في الأكل والشرب، توصل لدرجة أنت نفسك ما بيحركك الأكل والإيه؟ وهذا تفهم بعض الصوفية اللي هم بيوصلوا بس بيضلوا في التعبير عن الكلام. يقول ايش؟ يقول انا يا رب لا اعبدك رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك. ليش؟ تمام؟ لانه نفسه عافت الملذات، فتبقى ايش؟ اكبر لذة اللي هو بيعمل اليها اللي هي ايش؟ كلام الله والرؤية لله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة كيف؟ فهمتوا ايش الفكرة؟ فهي اكبر لذة لما تيجي في انتهاء تقول الله لا يتكلم، بل هيطلق لك كلام يقول لك سلام وفضل من رب الرحيم. انت تقول خلاص انا ايش يعني ايش ليش عم انا لا بخاف لا بيأثر فيا اكل ولا بيأثر فيا ايه. شوف عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه لم يغتسل من جنابه جماع ابدا مده سنتين. هو جاب زوجته قال لها خلاص انا توليت الايه توليت الخلافه، عاوز تفرقيني عاوز تستمري معي استمري. ليش؟ خلاص ما تشهده وخلاص بقى مشغول بايه؟ مشغول بامور المسلمين ومكرر نفسه لهذا. فهو لما تيجي تغير سيدنا عمر بن الخطاب العين هو قال لك انا اصلا ما يعني المساله خلاص فانا ايه ما بفكر فيها. فهمت الفكره كيف؟ طيب طبعا هو جاب حديث، الحديث هذا ضعيف وهو تحت التحقيق مذكور لكم ان الحديث ضعيف، وفي احاديث ثانية كثيرة، لكن هو اصر على هذا الحديث لانه وجد فيه فوائد كثيرة مجملة داخل هذا الحديث، منها صفة الرؤية وصفة العلو وما الى ذلك من الامور، ولكن كان افضل ان هو لا ياتي بهذا الحديث لانه هم ينتقدوا لان الحديث ضعيف. في طبعا قمنا حديث اخرى كثيرة غيره حبان معنا في الطريق، فمن من نذكر الحديث. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يبقى من عقابهم أن الله لن لا أشد عقاب لهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح، قد أخبر أنه في آية أخرى أنهم يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون كلام لهم ولا ليس كلاما لهم، كلام كلام لهم، ولكن هذا كلام تقريع، اما كلام التكريم فيكون لاهل لاهل الايمان. عند الاشعريه والمتردية وغيرهم، تمام. طبعا الاشعريه في وسط يعني الاشعريه اخر حياته كما قلنا ترك هذا هذا الكلام. عندهم ايش يقولون؟ يقولون ان اخسأوا فيها ولا تكلمون هي نفسها ولا يكلم هي نفسها كلام قال من رب الرحيم، تمام. هل الاثنين هم معنى قائم في ذات الله، يخرجوا هون يبقى سلام سلام ويخرجوا هون استاءوا فيها ولا ولا تكلموا. فهمتوا الكذب والضلال في هذا في هذا الكلام. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الله تبارك وتعالى مع اهل الجنه، وساق فيه عده احاديث. وكان الافضل ان الشيخ يجيب الاحاديث هون احسن من يجيب الحديث اللي فيه ان السند فيه اشكال. فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. أما استدلالهم بقوله تعالى، هون نأتي في الدليل الثاني، نأخذ الدليل الثاني لهم ونكمل باقي الأدلة بعد كده، نحن نخلص المسألة هذه أو على الأقل أدلة المقتضى منها. وأما استدلالهم بقوله تعالى، في المشكلة قول أهل البدع من فساده يأخذ وقت طويل حتى نشرحه. أما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن يجي واحد المعتزلي يلزمك الحجة معاه يقول لك الله خالق كل شيء ولا لا؟ نعم. نعم. طب القرآن شيء ولا مو شيء؟ شيء شيء شيء مو شيء غلط، تمام. يقول لك يبقى إذن الله خلق القرآن، يبقى إذن القرآن مخلوق، فركزوا ما تمشوا وراهم في في كلامي. طيب أول شيء نقولهم حنشوف كيف نأخذ من دليلهم الرد عليه، نأخذه من دليلهم ردا عليه. يقول: والقرآن شيء فيكون ذاك نفسه عمود كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله. أنتم يا معتزلة مو بتقولوا أن أفعال العباد مخلوقة للعقل، لم يخلقها الله عز وجل، فتيجي في أفعال العباد تقول لم يخلقها الله مستثنى من كل، وتخلي كلام الله ليس مستثنى من كل وتدخله فيه. ولسوق الفعل بالعبد بالمخلوق يعني أقرب بكثير وأدخل بكثير في كل من لسوق الصفة بالموصوف إنك وصفها بالخلق. شوفوا ازاي من كلامه أصلا تمسك تلزمه الحجة، وحنشوف يعني نرد عليها. إنما يخلقها العباد جميعا لا يخلق الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء مخلوقة. وانتبهوا ما حتلقى حد يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة، أفعال العباد غير مخلوقة وإن كلام الله مخلوق. جيد؟ إن كلام الله غير مخلوق، يعني ما في حد حيقول إن أفعال العباد غير مخلوقة لم يخلقها الله وإن كلام الله غير مخلوق. هذا ليش؟ من إنزال الله عز وجل لهم حتى تظهر يظهر ضلالهم، يعني ده شيء قدري هيك، لكن دائما داخل مذهبه يوجد تناقض. يقول: إذ بأمره تكون المخلوقات، يقول الكلام صفة من صفات الله، بأمر هذا الكلام تنشأ المخلوقات، فكيف يكون المخلوق هو اللي ينشئ المخلوق؟ ومن إثبات وجود الله إن لابد المخلوق له من من خالق، فبكلام الله تنشأ المخلوقات، فهذا لا يدخل في لا يدخل في هذا، فانطرح. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا، نعم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. إذا الخلق شيء والأمر شيء، شوف قوة الحجة. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا لازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، ولو كان أمر مخلوق، لو كان ممكن واحد يقول أنا أرى خلق الأمر مش شرط إن هي تدل على هذا، لأن الأمر ممكن يكون مخلوق داخل في الإيه؟ داخل في الخلق. طيب لو كان الأمر مخلوق، لو كان الأمر مخلوق تمام، يبقى مخلوق بإيش؟ بأمر آخر. والأمر الآخر مخلوق بإيش؟ بأمر آخر. والأمر الآخر مخلوق بإيه؟ بأمر آخر. ويلزم التسلسل في الفاعلين، والتسلسل في الفاعلين ممنوع قطعا عند كل العقلاء، وهو الذي نثبت به وجود الله. إن مستحيل مخلوق يبقى مخلوق مخلوق مخلوق مخلوق، لازم واحد خالق غيرهم، فلابد إن في أمر غير مخلوق هو الذي إيش أمر كل الأوامر المخلوقة. لو سلمنا لكم بهذا، في الأصل الأمر ليس مخلوقا، هو أمر واحد هو الذي خلق به الإيه الخلق. طبعا أمر واحد كمعنى كنوع، لكن كل خلق له أمر إيه أمره بأمر من عندي. ففرق بين الخلق والأمر المهم إيش؟ وطرد باطلهم أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، وهذا هي فكرة اللي احنا قلناها ليش احنا بنهتم بمسألة قرآن كلام الله، لأن يلزم من هذا أن كل جميع صفات الله مخلوقة في العلم والقدرة وغيرها، لأن كل يبقى إذا كل شيء بما فيها العلم الله يبقى مخلوق، قدرة الله مخلوقة، وحياة الله مخلوقة، وذات الله شيء ولا مو شيء، ووجه الله شيء ولا مو شيء، تمام؟ يبقى إذا الله عز وجل خلق إيه؟ خلق نفسه، وإذا نفسه مخلوقة، يلزم على كلامكم هذا الإيه؟ هذا الباطل. يعني موضوع النزول، موضوع الكلام، موضوع الخلق، موضوع كذا، هذول حوادث. هو الكلام بس الصفات على الأرض. ما هو تلازم أنت ليش طالما بتقول إن كل يدخل فيها كل شيء؟ طب ليش استثنيت هذول منها؟ إذن شيء الله جل شيء ما فيش كل شيء. فنستدي الله جل هي الصفات الكبيرة بالصفات، لكن الكلام القرآن يعني انفصل ما هو جاي ما هو الكلام. لما تكلم فيه ده نقصد لو أنت أنا برد على الدليل الأول زين. دليله ان كل تمام تنزل العموم كل الا الله تمام، ليش الا الله؟ يبقى الا الله وصفاته، يعني طالما لقيت لقيت سبب للاستثناء القران صفات الله كلام الله من صفات الله. ايوه كلام الله من صفاته، ولكن القران القران من صفات الله، القران ككلام الله بالضبط كده هو صفات هو من صفات الله. كلام الله القران هو ككلام هو من صفات الله، القران ككلام هو من صفات الله. اما المكتوب في المصاحف سيد هذا هو تعبير عن الإيش؟ على القرآن أو حكاية على القرآن، كلام بالقرآن تمام. وهذا الكلام فيه انتقاد إنه بيعمل شبهة، لكن أنا بوضح لك المسألة. كلام القرآن تمام مخلوق، أما كلام الله بالقرآن ليس مخلوقا، لكن القرآن هو الكلام، يعني هو عين. نعم نعم، هو القرآن هو عين كلام الله عز وجل، القرآن هو عين كلام الله عز وجل. وضحت كيف؟ صفة استخدام الصفة علم الله، علم الله صفة ولا لا؟ علم الله صفة من صفات الله؟ لا تمام. علم الله أنك موجود هنا تمام، ظلت العلم صفة ولا أعيان العلم تجميع الصفات أم لا؟ لا اسمها صفة، نعم اسمها صفة، اسمها صفة، اسمها استخدام الصفة تمام. واستخدام الصفة لا ينفي كونها إيه مخلوقة. أنا بقول لك أنت تصنع هذا القلم، أنت تصنعه، لكن أنت تقول أنت تصنع كلامك، تقول أنت تتكلم بإيه؟ بكلامك تمام. طيب وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يقول يعني طبعا أنت لو قلت جميع صفات الله مخلوقة، لأن العلم نفس الشيء مثل الكلام، وأعيان العلم هي نفسها مثل أعيان الإيش؟ أعيان الكلام. فلو قلت أن أعيان العلم مخلوقة يبقى لازم يكون هذا أن علم الله إيش؟ مخلوق. ونفس الكلام لو قلت أن كلام الله أعيانه مخلوقة يبقى إذا لازم يكون هذا أن صفة كلام الله إيش؟ مخلوق تمام؟ يقول ونفس الشيء قدرة الله بصفة من صفات الله. طب أعيان القدرة أيضا صفة من صفات الإيه؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، إن هي استخدام هذه الإيه؟ استخدام هذه الصفة. يقول وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ده رد على بعض، رد على المعتزلة، ورد على بعض أقوال البدعية اللي احنا إيه ذكرناها. كيف يكون الكلام يقوم بإيه بغيره؟ ولو صح ذلك لا لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. لما قال بجلودهم أنطقنا الله، هذا النطق كلام هذا مخلوق ولا ما مخلوق؟ مخلوق. وكلامي أنا مخلوق ولا ما مخلوق؟ طب إيش الفرق بين كلام الله وبين كلامي لو كان ده مخلوق وهذا مخلوق؟ إيش الفرق يعني لو كان هذا مخلوق خلقه الله تمام؟ وخلقه يتكلم بيه غيره او خلقه شيء يتكلم بيه غيره فين انت هذا وين ان هذا وين كلام ايش الفرق بالنسبه لصاحبي بالنسبه لصاحبي من الله يبقى الذي تكلم به الله يبقى الشيء الذي تكلم به الله غير الكلام انا هم يقولون ان الله عز وجل خلق خلقا او خلق شيئا يعبر عن ايه عن كلامه طيب لو انا تكلمت هذا الكلام خلقه الله ام لا خلقه الله طب ايش الفارق بين هذا وهذا ما في فارق زي ما اذا الاثنين اسمهم ايش اسمهم كلام الله يبقى اذا كلام الجمادات وكلام الحيوانات هو ايضا كلام ايه كلام الله وهذا قطعا خطا لم يقل به إيه؟ لم يقل به احد فثبت بطلان قولي طيب بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان او كذبا كفرا كان او هديانا يبقى اذا لما فرعون قال انا ربكم الاعلى هذا كلام الله وهذا كلام خلقه الله ولكن ليس كلام ايه ليس كلام الله عز وجل وقد طرد ذلك الاتحادية وفي ناس التزموا هذا اللازم بسبب المعتزلة زين وقالوا وقال ابن عربي وكل كلام طبعا ابن عربي كما قلنا كفره العز بن عبد السلام وكفره ابن تيمية وكفره غيره من اهل العلم بعينه لانهم ممن يقولون بالحلول والاتحاد وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه قال ابن عربي كل الكلام في الوجود كلام يبقى إذا قال أنا ربكم الأعلى لك الله عز وجل وكلامي أنا هو كلام الله عز وجل على إيه؟ على قول ابن عربي لأن فعلا لما تفكر في هذا الكلام اللي قالوه المعتزلة طالما أن كلام الله هو الكلام الذي خلقه في غيره أو حتى اللي قالوه المتردية اللي هو التعبير إلى آخر ذلك من الأمور زي يبقى إذا يلزم أن كل الكلام اللي في الكون هو إيه؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قلنا أن الجهمية هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة حتى يسووا في الأمة ما سووا ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره يعني أنت بتقول أن كلام الله صفة قامت في غير الله كلام الله صفة قامت في غير الله لو صح هذا يبقى صح أن تقول للأعمى بصير لأنه هو موصوف بالصفة اللي قامت في إيه؟ في غيره جيد وتقول للبصير أعمى لأنه موصوف بالصفة اللي قامت في إيه؟ التي قامت في غيره والأعمى قد قام وصف البصير بغيره ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره يبقى إذا الله عز وجل خلق الطول فنقول الله عز وجل الطول هذا من الذي خلقه الله يبقى إذا الله عز وجل طويل نقول طول الله زي كلام الله نقول طول الله من الذي خلق السواد في الأسود الله يبقى نقول سواد الله كما نقول كلام الله نقول إيه سواد الله من الذي خلق البياض في الأبيض الله فنقول إذا بياض الله يصح أن نقول هذا ما يصح طب ليش أنت بتقول ليش تقول هذا لما لماذا تقول إن هذا كلام الله لأنه خلقه في غيره ونسب له مع رغم أن نحن بالاتفاق متفقين أن الصفات التي خلقها الله عز وجل في غيره لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى ماشي طيب وبمثل ذلك نأخذ هذه الصفة وننهي وبمثل ذلك حتى يعني تكون ماشيين مرتاحين وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي اللي احنا تحدثنا عنه المرة الماضية اللي هو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وجليس الإمام الشافعي قال ألزم بشر المريسي قلنا بشر المريسي من المعتزلة وهو بشر البدعة غير بشر السنة اللي هو بشر أو بشر الخير يعني بشر الشر بشر المريسي بشر الشر بشر الثاني بشر الحاكم بشر الإيه بشر الخير بشر المريسي إيش قال؟ قال بدأ ألزمه أنزمه عبد العزيز المكي قال أنا لا أناقشك إلا بالكتاب والسنة تعالى ذكر أن القرآن مخلوق فبدأ يجادله ويناقشه بالإيه؟ بالكتاب والسنة إيش فعل بشر المريسي؟ قال المأمون كان أمام المأمون قال دم يحل ويحل أن تقتلني لو ألزمت يناقشني بالعقل بغير الكتاب والسنة ولم أقنعه بأن القرآن مخلوق الآن فواثق من نفسه بقى فيه قال الآن اقتلني يا مأمون لو خليته يترك المناقشه بالكتاب والسنه لان هم عارفين بالكتاب والسنه ما هيلاقوا ايه دليل بل الادله كلها عكس ما يقولون فخلاص قال له انا اعتبر ان دمي ايه ان دمي حلال وحلال ان تقتلني لو ام لم اقنع عبد العزيز المكي الان بان القران مخلوق لو ناقشني بالعقل وليس بالشرع احنا هنبدا بدا بشر الملكي ناقش بالعقل احنا بنناقش بالعقل ليس لان هو الاصل اصل الكتاب والايه والسنة لكن من باب مجادلة أهل الباطل وإقامة الحجة عليهم فنناقشهم بالإيه؟ بالعقل لكن لو أنا العقل ما اقتنعت به لقصور في عقلي فأثبت الإيه؟ الكتاب والسنة ونقطة مهمة فقال له قال له أسألك قال تسألني أم أسألك بس المريض قال له طيب ماشي سألني ولا سألك؟ قال له ايه؟ قال له بل اسأل أنت. وطمع فيه، عارف هو ظن ان طالما هو كتابه سنة وهيك يبقى عقله ايه؟ ما هيحسن يجيب عقله. راح قال له ايش؟ قال له يلزمك واحدة من ثلاث لا رابع لها، اما ان تقول ان الله خلق القرآن وهو عندي انا كلامه في نفسي، اما تقول ان الله خلق القرآن وهو كلام خلقه داخل ايه؟ نفسه، ده الشيء الاول. او خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني خلق القرآن قائم هيك بذاته نفسه، زي ما انا بقول لك انت ماشي في الطريق لقيت كلام او او او بصر او سمع ماشي في الطريق، هذا موجود؟ طيب. او خلقه في غيره، او خلق القرآن في غيره، في شيء رابع؟ مستحيل. اما خلقه داخل نفسه، يعني الله عز وجل خلق القرآن داخل نفسه، واما خلقه في ايش؟ في غيره. واما خلقه هيك ماشي في الطريق لحاله، يعني هو واقف هيك القران ماشي في الطريق ايه لحاله. في شيء ثالث؟ ها مخلوق. هو بيقول له انت لما على كلامك ان الكلام لا مخلوق، لازمك واحد من ثلاثه لا رابع له. ايش قال له الثاني هذا بشر؟ قال له خلقه كما خلق الاشياء كلها. راح حاد عن الزواج. هذا هذا عبد العزيز المكي ألف كتاب اسمه الحيدة على هذه المناظرة، حكى فيها هذه الايه وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. خلاص وضح ان هو انقطع، فقال له اشرح لي ايه؟ اشرح لي المسألة. قال له تعال نشوف الواحدة من ثلاثة هذه. لو قلت مخلوق أنا ليش ألزمته؟ لو قال مخلوق في نفسي يبقى إذا يخلق في نفس لا مخلوقات. وانتوا اصلا كل البدع مسوينها ليش؟ وكل حتى الثمن اقل عشان ينفي انه يخلق في ذات الله مخلوقات، وده فعلا احنا بننفيه، فكيف يخلق في ذات الله مخلوق؟ ولو قلت ان هو خلق في غيره يبقى كلام غيره، يبقى ايش الفرق بين كلامي وكلام الله؟ هو الله خلق كلامي فيا ولا لا؟ صحيح. يبقى لو خلقه في جبريل يبقى الكلام كلام من؟ جبريل وليس كلام الله. ولو خلقه في محمد يبقى كلام كلام مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله سبحانه وتعالى. صحيح. والثالثة قال لو خلقت قائما بذاتي هذا لا يقول عاقل، لأن لا توجد صفة كلام قائمة بإيه؟ بذاتي، لابد الصفة يتصف بها إيه؟ مصر. فأقام عليه الحجة وانتهت الإيه؟ وانتهت ولا فكرة لا لا لقى شيء خلاص انقطع. تمام. هو فهم، هو بشر فهم لما قال له هيك، فهم انه خلاص ايه اتزرق، فراح ايش عمل؟ قال له خلاص حب يحيد عن الجواب. فالمأمون ذكي قال له خلاص هو انقطع خلاص، بس ما قطع للاسف معايا. طيب. فيقول كما لا تكون الاراده الا من مريد، ما في اراده قائمه بذاتها، ولا العلم الا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات ان يكون مخلوقا علم انه صفه لله. هذا مختصر من كلام عبد العزيز في الحيله. تمام. لا من جنب السمع بيبقى مخه هيك خربان. هو عنده مثبت اصل، هو ليه بيظن؟ هو مثبت اصل يظن ان هذا اصل لا يقبل الايه؟ لا يقبل المناقشه اللي هي مساله عدم حدوث حوادث لا اول ايه؟ لا اول لها، ويعتبر ان هذه هي اصل صدق القران واصل صدق النبي. فكل ما تجيب له دليل شرعي او عقلي محتاج ايه؟ يأوله. ولو ما قالوا تأويل يقول ايش؟ يقول انا اصل مخي حاليا ما هو صحيح، يعني شويه هيك على ايدي يقعد هيك مصر، هو مصر على هذا الامر، يسرق الكتاب ويترك السنه ويقدم عقل. هذه فكره تقديم العقل على الكتاب والسنه. طيب نحكي على مساله، يعني طبعا يقول ان مساله عموم كل هذه كل على حسب ما تاتي، مثل قوله تعالى بذنب كل شيء بامر ربها فاصبح لا يرى الا مساكنهم، فهذا هو تاويلها في هذه الايه؟ في هذه الحاله. واوتيت من كل شيء، هي فعلا بالقسط اوتيت كل شيء، ولا اوتيت كل شيء يحتاج الايه؟ يحتاج الملك. كل شيء كل شيء يحتاج الايه؟ يحتاج الملك. الى غير ذلك من الامور ان شاء الله ما نحتاج نتحدث عنه المره الماضيه القادمه. المره القادمه ان شاء الله نتحدث عن الشبهه الثانيه من شبه المعتزله. حتى